إن الصبر سجية المؤمن وعزيمة المتوكل وسبب درك النجاح، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كن عن همومك معرضاً، وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكما بكى الأميري أمه، فهناك شاعر آخر نثر مشاعره في قصيدة ميمية بيّن فيها خلجات قلبه ونبضات فؤاده تجاه أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر ووضعته كرها، تحن عليه صغيرا وتخاف عليه شابا وترجوه كبيرا. فلما ودعت هذه الحياة وفارقتها، وابنها شاعرنا محمود سامي البارودي في معامع القتال، أحدث ذلك لوعة لا تنطفئ، وعرف قدرها حقا بعد فراقها، فأطلق هذه الأبيات لتكسر عود كل عاق وتلين قلب كل قاس وتدر دمع كل ابن أو بنت. هوى كان لي أن نلبس المجد معلما، فلما ملكت السفع عفت التقدما، ومن عارف الدنيا رأى ما يسره من العيش هما يترك الشهد علقما. وأي نعيم في حياة وراءها، مصائب لو حلت بنجم لأظلما. إذا كان عقبى كل حي منية، فسيان من حل الوهادى ومن سما. ومن عاجب أن نرى الحق جهرة، ونلهو كأننا لنحاذر من دما. يود الفتى في كل يوم لبانة، فإنا لها أنحى لأخرى وصمما. طماعات نفس تريد المرء مشرعا، من البؤس لا يعده أو يتحطما. أرى كل حي غفلا عن مصيره، ولو رام عرفان الحقيقات لانتما. فأين الأولى شاد وبادوا، ألم نكن نحل كما حل ونرحال مثلما. مضوا وعفت آثرهم غير ذكرة، تشيد لنا منهم حديثا مرجما. سل الأورق الغرد في عذباته، أناحى على أشجره أم ترنما. ترجاح في مهد من الأيك لا يني، يميل عليه مئلا ومقوما. ينوح على فقد الهديل ولم يكن رآه، فيا لله كيف تهكما. وشتان من يبكي على غير عرفة جزافا، ومن يبكي لعهد تجرما. لعمري لقد غال الردى من أحبه، وكان بودي أن أموت ويسلما. وأي حياة بعد أم فقدتها، كما يفقد المرء الزلالة على الظما. تولت فولى الصبر عني وعادني، غرام عليها شف جسمي وأسقما.